ما ذحنا زغنا حشهيت لقيم كيرش تنده بظل خطة من تسود وعشرين هاي ما وخلي يركب سيدي سيث الدو يتمين إذا تسيغ البيت الكذب يقول ذنة سيدة تساوينا القيمة. بحنا وراع قنهم ونسيم يفسني السمي صغوان سيل سيس وردي تلاعين أمو سنانة بثمي مدينة تنافي برهيم ورسني تسجدي ذا قديمي زرب بريدي في الليم أيما بحنا زيادة قيمة في ثم قرصي هني أمداني فديخ تصر يتسني بين مديري أغذو دنا يتسو يزمر يقبس لقرار ديكي أغريذة للاث يظفر لصلي ساث دي سنكتي آيما بحنا وزيغنا حشا سلقيمها